بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا فيما يثبت به البلوغ لدى المشهور، فقد ذكر المصنف أن البلوغ يثبت لدى المشهور بعلامات بين الذكر والأنثى، وقد ذكرنا بأنه يمكننا أن نقسم علامات البلوغ إلى قسمين: الأول العلامات المشتركة وهي التي يشترك فيها الذكر والأنثى، وهما عبارة عن علامتين: خروج المني الأولى، والثانية عبارة عن نبات الشعر في منطقة العانة. القسم الثاني عبارة عن العلامات المختصة، بمعنى أنها تكون مختصة في الذكر وتكون مختصة في الأنثى. والعلامات المختصة في الذكر هي، وأول هذه العلامات المختصة السن، فتختص في الذكر بإكماله 15 سنة هلالية كما هو المشهور، وبإكمال الأنثى 9 سنوات هلالية كما هو المشهور. وعندنا أيضا علامات تختص بالذكر مثل نبات شعر اللحية في الوجه ومثل الحيض بالنسبة للأنثى، بناء على أننا نجعل الحيض من العلامات، من علامات البلوغ، وليس من الأمور الكاشفة عن تحقق البلوغ. كيفما كان يقع الكلام في هذه الأمور بنحو من التفصيل. أول هذه العلامات التي ذكرها المصنف مد الله في عمره الشريف عبارة عن العلامة المختصة في الذكر، فذكر بأن البلوغ في الذكر يتحقق بإكماله 15 سنة هلالية. أقول لأصحابنا في مسألة بلوغ الذكر بالسن 3 أقوال. الأول أنه 15 سنة هلالية، وهذا هو قول المشهور الذي كاد أن يكون مورد اتفاق بين الأصحاب قبل ظهور المقدس الأردبيلي رحمه الله. الثاني أنه عبارة عن 14 سنة هلالية، وقد نسب العلامة هذا القول إلى ابن الجنيد في كتابه المختلف. القول الثالث أنه 13 سنة هلالية، وقد اختار هذا القول الشيخ الطوسي في كتابه قضاء النهاية، وهو منسوب أيضا للمقدس الأردبيلي وغيره من الأعلام. ينبغي ملاحظة أدلة كل قول من الأقوال المذكورة لنرى هل أنها تصلح لإثباته أم أنها لا تصلح لإثباته. أما بالنسبة لمقالة المشهور فقد استدل عليها بدليلين: الدليل الأول الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، والدليل الثاني النصوص. أقول أما الإجماع فقد ذكرنا غير مرتين أنه لا بد للبناء على حجيته من توفر أمرين أساسيين: الأول أن يكون هذا الإجماع إجماعا محصلا من قبل قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أما لو كان إجماعا متأخرا عن تلك الطبقة بحيث لم نحرز فتواهم أو لم نعلمها ولم نحرز إجماعهم على هذا الأمر، فإنه لن يمكن الالتزام بمؤدى هذا الإجماع. ثانيا يشترط أن لا يكون هناك ما يصلح للدليلية والمدركية غير هذا الإجماع، لأنه مع وجود ما يصلح للدليلية والمدركية غير هذا الإجماع يبنى حينئذ على أن هذا الإجماع إما مدركي أو محتمل المدركية، ومع كونه كذلك لا يصلح هذا الإجماع للالتزام أو لا يصلح هذا الإجماع للحجية والالتزام بمؤداه والبناء عليه حينئذ، فالنتيجة أن هذا الإجماع غير مقبول. هذا أولا. ثانيا كنكتة عامة، لو رفعنا اليد عما ذكرناه من الأمرين السابقين فإن لنا نظرة في الإجماعات المدعاة، لا بد من ملاحظة من المدعي للإجماع. فلو كان مدعي الإجماع مثل المقدس الأردبيلي، أو كان مدعي الإجماع مثلا مثل الشهيد الثاني في المسالك، لكان ذلك مدعاة إلى الوقوف والتأمل في هذا الإجماع والتحقيق والمتابعة. أما لو كان مدعي الإجماع مثل الشريف المرتضى أو مثل الشيخ الطوسي وخصوصا في كتابه الخلاف، أو مثل السيد بن زهرة، فإن هذه الإجماعات لا نحتاج أصلا إلى ملاحظتها من قريب أو بعيد أبدا. لماذا؟ أولا لأن السيد المرتضى والشيخ الطوسي مطلقا، مو في خصوص الخلاف، مطلقا مبناهما في حجية الإجماع الاستناد لقاعدة اللطف، بمعنى أن وجود الإمام المنتظر الروحي لتراب مقدمه الفداء لطف، فلا يمكن أن يترك الإمام الحج أصحابه وشيعته يجمعون على مسألة بالخطأ، بل لابد مقتضى كون وجوده لطفا أن يشير إلى الخلل. ولذلك يقرران أن مجرد وجود رواية دالة على المدعى يكفي لدعوى الإجماع، لأن الأصحاب سوف يفتون على طبقها كما أفتياهما، ولذلك يقال إجماعاتهما على القاعدة، قاعدة اللطف. ومثل هكذا إجماع ليس بحجة، لأن الحجة عندنا من الإجماع هو ما يكون كاشفا عن قول المعصوم، ومن الواضح أن الإجماع على قاعدة اللطف إجماع حسي ليس كاشفا عن قول المعصوم، فلا يمكن البناء على قبوله والالتزام بمؤدى. ولذا متى ما وجدنا إجماعا مدعى من قبل هذين العالمين، الشيخ الطوسي مطلقا والسيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة، لا قيمة لهذا الإجماع. وكذا السيد ابن زهرة أيضا، الكلام فيهما عينان. ثانيا إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف أيضا بالذات مدعاة للرافض، وذلك لأن أغلب الإجماعات الواردة من الشيخ الطوسي في الخلاف إنما هي إجماعات احتجاجية أراد الشيخ الطوسي من خلالها إسكات الخصم وإلزامه بالأمر، ليس إلا وليس المقام مقام دليلية بالإجماع الذي يكون دليلا. فمع كون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بهكذا إجماع صادر من الشيخ. نعم أستاذنا الشيخ الوحيد دامت أيام بركاته له تفصيل في إجماعات الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، فيقبل ما إذا صدر من الشيخ الطوسي هذا التعبير، عليه إجماع أصحابنا في كل عصر، أو عليه إجماع أصحابنا فإنهم لا يختلفون. لأن من أحد المشاكل الموجودة في إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف أنها إجماعات لطبقة من طبقات الفقهاء، يعني إجماع لعصر الشيخ، فلا يشمل الإجماع الطبقة التي كانت سابقة على الشيخ. هذا أحد الإجابات التي تذكر على إجماع الشيخ. من هنا يقول الأستاذ أطال الله في عمره الشريف أنه لو عبر الشيخ الطوسي عليه إجماع أصحابنا فإنهم لا يختلفون أو في كل عصر وزمان، لن يكون إجماع الطبقة الواحدة أو إجماع العصر الواحد، فيكون حجة معتبرة ويمكن الاعتماد عليه إذا لم يكن هناك مدراس. لكن بناء على الشرط الأول الذي ذكرناه في أول كلامنا، ما لم يحرز في هذا التعبير الصادر من الشيخ لن يكون هذا الإجماع حجة. وإذا غالبا الإجماعات الصادرة من الشيخ الطوسي قد عرفت من خلال مجموع ما ذكرنا أنها في محل موهونة لا يمكن الالتزام بمؤداها. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به المشهور على مدعاهم تمسكوا على ذلك بالنصوص، أو تمسكوا بغير واحد من النصوص. وأول هذه النصوص رواية حمران بن عيون، وهي الرواية التي نقلها المصنف في المقام، واردة في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات في الحديث الثاني. Thank you. بني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار ثقة جليل القدر، عن أحمد بن محمد مردد بين اثنين ابن عيسى والبرقي، وقد عرفت أن كليهما ثقة، عن ابن محبوب من الأجلة، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، وفي نسخة عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر، وفي نسخة ثالثة عن حمران يعني حمزة بن حمران غير موجود قال سألت أبا جعفر، ثلاث نسخ. سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت فلذلك يعني خروجه عن اليتم زين حد يعرف به، فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، قبل الاحتلام وقبل خروج اليتم، أنبت طبعا في منطقة العانة، أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود ومتى وتؤخذ بها إلى آخر، لا يهمنا الكلام فعلا في خصوص الذكر، وإذا المقطع الذي قرأنا هو الوارد في محل كلامنا. لا ريب في أن الرواية محط البحث تامة الدلالة على المدعى، إذ أن مفادها أن بلوغ الذكر ب15 سنة هلالية، وهذا المعنى واضح من الرواية لا يحتاج إلى مزيد بيان، إلا أن الكلام عندنا في الرواية من جهة السند، فهل أن الرواية تامة السند بحيث يصلح الاعتماد عليها في مقام استدلال، أو أن الرواية غير تامة السند؟ المصنف دامت أيام بركاته أشار إلى أن في الرواية إشكالا سنديا من ناحيتين، ونحن نقول من 3 نواحي. أما الناحيتان التي ذكرها المصنف، الأولى وجود عبد العزيز العبدي فإنه ممن قد بعث، الثانية وجود حمزة بن حمران، الثالثة وهي التي نضيفها وجود حمران بن أعيون. أما الثاني وهو وجود حمزة بن حمران بن أعيون، يمكن التغلب على المشكلة فيه بأنه لم يرد في حقه توثيق خاص من خلال البناء على وثاقته بأحد التوثيقات العامة، وذلك بسبب رواية ابن أبي عمير وصفوان عن، فإن قبلنا الكبرى المقررة من الشيخ أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أمكننا البناء على وثاقته، أو قبلنا بحجية أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ومن أصحاب الإجماع من ذكرنا بنينا على وثاقته، أو قبلنا بأن رواية الجليل عن راو كاشفة عن وثاقته بنينا أيضا على وثاقته. فهذه طرق 3 يمكن الالتزام بأحدها والوصول بالنتيجة إلى اعتبار حمزة بن حمران وقبول وثاقته، ونحن نلتزم بالأول، إذ أننا نرى تمامية مقالة الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وجميع الإشكالات الواردة فيها مدفوعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا بالنسبة لحمزة. يبقى الكلام إذن في عبد العزيز وفي حمران. طبعا حمران مبني على أساس وجود حمران، أما إذا قلنا بأن حمران غير موجود في سند الرواية زين، كما هو منقول عن مستطرفات السرائر عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر بإسقاط حمران، فالمشكلة الثالثة سوف تكون غير واردة، بناء على وجود حمران تكون هناك مشكلة ثالثة. فلنبقى مع عبد العزيز أولا، عبد العزيز العبدي زين الوارد في الرواية، حاول المحقق التستري في كتابه قاموس الرجال علاج مشكلة عدم وثاقته. فذكر امرين. الامر الاول ان عبد العزيز العبدي متحد مع عبد العزيز بن عبد الله العبدي الخزاز، واحد. اثنين، ان منشأ الامر الثاني، ان منشأ تضعيف النجاشي له هو غلوه في العقيدة، وذلك لأن العبدي الخزاز، يعني ليش التزم بالأول عشان هذه النقطة الآن، لأن العبدي الخزاز كان يقول في الأئمة المعصومين عليهم السلام بالربوبية، فإذا تضعيف النجاشي ناجم راجع لقضية الغلو وليس تضعيفا من جهة عدم الوثاقة، ويختلف الأمر تماما. صار واضح؟ خب، أقول لو سلمنا بتمامية الأمرين اللذين أفادهما المحقق السوستري لزم حينئذ أن نقول بأن العبدية محط البحث مهملون، فلا بد من البحث عن إمكانية توثيقه، وقد يقال بأننا نوثقه من خلال أحد التوثيقات العامة وهو رواية الأجلاء عنه، إذ روى عنه ابن محبوب، ورواية الجليل عن شخص داعية للبناء عن وثاق على وثاقته، أو نوثقه من خلال كبرى أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ومنهم ابن محبوب، فتثبت وثاقته. صار واضح؟ أقول كلا الوجهين غير تامين، فحتى لو تمت مقالة المحقق التستري سوف يبقى العبدي مهملا، وسوف يبقى الإشكال من طرفه على حاله، لن يتغير. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ كلامي واضح؟ هذا بالنسبة إلى المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، لو قلنا بوجود حمران، فحينئذ سوف يكون الموجود عندنا أن حمران هل هو ثقة أو لا؟ أيضا حمران لا يوجد له توثيق خاص، بنى السيد الخوئي على كونه من أجلاء الأصحاب من خلال بعض الروايات التي نقلها وهي معتبرة الأسناد، لكن التأمل في هذه الروايات يوجب أو يشرف الإنسان على عدم ظهورها في المدعى، فالأنصاف أن البناء على وثاقة حمران أيضا غير واضح، فالرواية من خلال ثلاث جهات ولا أقل جهتين ولا أقل جهة واحدة مبتلاة بالإشكال سندا، فلا مجال للالتزام بها. إلى هنا واضح؟ كلامي واضح إن شاء الله. استدلوا أيضا برواية ثانية وهي رواية الكناسي الواردة في الباب السادس من أبواب عقد النكاح. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأبي أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال إذا جازت 9 سنين. إلى أن قال شاهدنا، قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ قال فقال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. والإنصاف أن دلالتها على المدعى ببلوغ الغلام ب15 سنة هلالية واضحة لا كلام فيها، حيث أنها نصت على تحقق البلوغ في الذكر ب15 سنة هلالية ولا كلام في ذلك، لكن الكلام فيها من جهة السند وبالتحديد في راوي الحديث، حيث أن يزيد هو أبو خالد القماط الذي ترجمه النجاشي وقال عنه أنه ثقة، لكنه لم يصفه بالكناشي. والموجود في الرواية موصوف بالكناشي، وقد عنونه الشيخ بهذا الوصف لكنه لم ينص على توثيقه. فهنا هل انهما واحد او انهما اثنان؟ التزم السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه باتحادهما، فقال بان من ذكره النجاشي هو من ذكره الشيخ وليس متعددين بل هما واحد. وقرب ذلك من خلال التالي: ان النجاشي ذكر القماط ونص على ان له كتابان، بينما لم يذكر الشيخ في رجاله الا الكناشي. وعلى هذا لو لم يكن الشخصان متحدان مع بعضهما البعض لم يكن لترك القماط من قبل الشيخ وجها، فترك القماط من قبل الشيخ دليل واضح على ان الذي ترجمه الشيخ هو الذي ترجمه النجاشي ولا فارق بينهما، فيثبت الاتحاد حينئذ وهو المطلوب، وعندها يكون راوي الرواية ثقة لان النجاشي قد نص على توثيقه. واضح كلام الشيخوخي؟ اقول يمكن ان يشكل على السيد الخوئي بالتالي بان يقال ان المقام مقام تعدد وليس مقام اتحاد، فنثبت التعدد من خلال التالي عدة امور. الامر الاول: لقد ذكر البرقي في رجاله الشخصين الكناشي والقماط في اصحاب ابي عبد الله عليه السلام، وجعلهما عنوانين مستقلين كل منهما على حدة. ومن الواضح الذي لا يخفى على ذي بصيرة انهما اثنان متعددان وليسا واحدا. هذا واحد. الثاني: بانه مما يدل على التعدد اختلاف من يروي عنه القماط عمن يروي عنه الكناشي، حيث ان اختلاف من يروي عفوا عن القماط عمن يروي عن الكناشي، الراوي عن القماط يختلف عن الراوي عن الكناشي، هذا الثاني، حيث ان الراوين عن القماط هم، اشير الى بعضهم وتقدر تتابع ذلك من خلال كتب الرجال: درست بن منصور، علي بن عقبة، ابراهيم بن عمر، خالد بن نافع، محمد بن ابي حمزة، صفوان بن يحيى، ثعلبة. اما من روى عن الكناشي فهم هشام بن سالم، ابو ايوب، جميل بن صالح، حسن بن محبوب، علي بن رئاب. فلو كان الاسمان لشخص واحد لاشترك في من يروي عنهما كما هو الغالب، واختلاف من يروي عنهما دليل على تعددهما، فلا مجال للقول بالاتحاد. إذن الثالث مما يشهد للتعدد ايضا وجود الاختلاف في اسم الكناشي، فهل هو بريد او بريد او يزيد، كما ان القماط ايضا وقع الاختلاف في اسمه، فهل هو خالد او يزيد او كنكار. وبالجملة هذه الامور الثلاثة وربما غيرها مما يجده المتتبع تمنع عن قبول الاتحاد بينهما. وعلى هذا يتحكم الاشكال السندي في البين، فلا مجال للاعتماد على الرواية في مقام الاستدلال. واضح؟ يعني واضح. هذا بالنسبة للسند. ايضا في الدلالة الشيء، حيث ان هناك غرابة في متن الرواية، لأن الرواية قد اشتملت على تفصيل غريب، حكمت ان الجارية البالغة اذا عقدت بعد البلوغ، يعني عقد عليها بعد البلوغ، فليس لها الخيار بخلاف غير البالغة. وهو عجيب، إذ كيف يكون للأنثى التي زوجها أبوها في صغرها الخيار إذا بلغت 9 سنين ولا يعتبر إذنها إذا زوجها بعد 6؟ هذا مخالف للارتكاز جدا. فإذا في متن غرابة ولدة لا بد من رد علمها لأهلها. صار واضح؟ ثالثا، لو سلمنا بتمام السنة وسلمنا بتمامية الدلالة ولا غرابة، فالظاهر أن هذه الرواية بهذا المضمون مما أعرض عنه الأصحاب، كما يستفاد ذلك من كتاب النكاح. نعم، اللهم أنت تدعي أن الإعراض في مورد لا يستوجب الإعراض في مورد آخر، بمعنى يمكن أن يعرض عن رواية في مقام ويحمل بها في مقام آخر. فلو كان المقام كذلك أمكن أن يقال حينئذ بعدم ورود هذا الإشكال الثالث. إلى هنا اتضح أن رواية الكناسي محل تأمل. الرواية الثالثة التي تمسكوا بها، تمسكوا بخبر الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في الباب السادس من أبواب مقدمات الحدود، وقد جاء في الرواية: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنة أو سنة، ما يهمنا هيهمنا، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين 15 سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. فهذه الرواية دالة على المدعى ومثبتة لأي شيء، مثبتة إلى أن البلوغ في الذكر يكون 15 سنة هلالية. إلى هنا واضح؟ خب، بناء على هذا تكون الرواية دالة على المدعى. لكن أولا، الرواية مبتلاة بالإشكال السندي من جهة الكناسي كما قدمنا قبل قليل في الرواية الثانية فلا نعيد، ودعوى الاتحاد مدفوعة بما سبق منا ذكره فلا حاجة للتكرار. هذا أولا. ثانيا، هناك اختلاف بين نسخة الكليني الكافي ونسخة الشيخ الطوسي في التهذيب، إذ اشتمل التهذيب على الزيادة التي تصلح للاستشهاد، وهي فيؤخذ بذلك ما بينه وبين 15 سنة. أما الكافي فلم ترد فيه هذه العبارة، يعني لم يرد فيه العبارة التي تصلح دليلا وشاهدا للمدعى، فعندها يدور الأمر بين أصالة عدم النقيصة بالنسبة للتهذيب وأصالة عدم أصالة عدم النقيصة بالنسبة للكافي وأصالة عدم النقيص الزيادة بالنسبة للتهذيب، فأيهما المرجح؟ هل أصالة عدم الزيادة أم أصالة عدم النقيصة؟ الصحيح أن هذين أصنان عقلائيان، وفي مقام التعارض العقلاء يتوقفون ولا يقدمون أحدهما على الآخر، وعليه يكون ذلك مدعاة لرفع اليد عن الخبر. هذا واحد. اثنين، عندنا تعارض بين نسخة الكافي ونسخة التهذيب، فهل ترجح نسخة الكافي على التهذيب لأن شيخنا الكليني أعرف أصحابنا بعلم الحديث كما يترجم له النجاشي، وأضبط من شيخنا الطوسي كما ينص على ذلك صاحب الحدائق، لأن شيخنا الطوسي بحكم كونه مكثار في التأليف متعدد المجالات قد وقع في بعض اشتباه او الخطأ والنسيان، بخلاف شيخنا الكليني فهو اضبط، فيرجح الكافي على الكليني. او كما ندعي نحن بان هناك شواهد تشير الى اضبطية الشيخ الطوسي في بعض المواضع على الشيخ الكليني، فلا يمكن التمسك بقاعدة عامة كلية يرجح معها مطلقا الكليني على الشيخ. هذه بحوث تحقيقها وتنقيحها وبيان الحقيق والصحيح منها يحتاج الى مستوى اعلى. في الجملة ان الرواية الثالثة ضعيفة سندا كما عرفت، فلا مجال حينئذ للالتزام بمؤداها. يقول المصنف بعد ذلك: قد اتضح من خلال عرضنا السابق مفصلا ان ما يصلح للدليلية على قول المشهور ضعيف سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه والفتوى بمضمونه. نعم، لو تم جبر في البين وتمت كبرى الجابرية لكان مقتضى ذلك الالتزام بمبادئ قول المشهور. لكن اقول تحقق الاستناد في المورد غير محرز فلا تتم الصغرى، لأنه يحتمل أن المشهور قد أفتى على طبق خبر حمران اعتقادا منه بأن خبر حمران معتبر سندا لا مع كونه ضعيف السند، فتكون القضية قضية اجتهادية مبنية على مباني الرجال، فربما أنت ترى رواية معتبرة سندا أنا لا أرى اعتبارها، فلا يكون ما صدر منك دليلا على الجبر والعمل، بل نحتاج أن يكون الخبر ضعيفا عند المشهور ومع ذلك عملوا به لكي نقول بالجبر. أما لو كان المقام مقام اجتهاد لأنهم يبنون على وثاقة الراوي لا ينفعنا ذلك. خب ايضا كما يحتمل استنادهم لخبر الكناسي بدعوى تماميته، وعليه مع عدم احراز الاستناد يصعب الفتوى حينئذ، والبناء على مقالة المشهور بخمسة عشر سنة هلالية والله اعلم. فتحصل الى هنا ان قول المشهور بان الذكر يبلغ بخمسة عشر سنة هلالية لا دليل عليه، يمكن ان يستدل بدليل ثالث وهو الشهرة الفتوائية، لكن غير من الواضح ويأتيكم ان شاء الله مفصلا، اتركوا للأصول سيأتيكم ان شاء الله مستقبلا في الأصول، ان الشهرة الفتوائية من الظنون التي لم يقم دليل على اعتبارها، وان كان بعض اعلامنا كالامام الخميني وقبله السيد البروجردي قدس الله نفسيهما يبنيان يعني على حجية الشهرة الفتوائية. النتيجة ان قول المشهور لا يدل عليه دليل معتبر. يقع الكلام بعد ذلك في أدلة القول الثاني، وهو أن البلوغات الذكرية تحقق لأربعة عشر سنة. ليه؟ أقول يستدل لهذا القول بعدة روايات، منها ما ورد في باب الوصايا، الباب 45 من أحكام الوصايا، الحديث رقم ثلاثة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفات محمد بن الحسن عن السندي بن الربيق محل كلامه، عن يحيى بن المبارك كسابقه، عن عبد الله بن جبل ثقة، عن عاصم بن حميد لا بأس به، عن أبي حمزة الثمالي من الأجلاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال في 13 و14. قلت فإن لم يحتلم فيها؟ قال وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه، وإن لم يحتلم فإنها دالة على تحقق البلوغ بالسن بما هو سن بذلك الأمر. إذا طبعا في 13 و14 على أساس أتم 13 ودخل في 14، هذا مراد في 3 و4 يعني أتم 13 ودخل في 14، هذه الرواية دلالتها على المدعى تامة، الكلام فيها من ناحية السند. خب الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 44 من احكام الوصايا، انا اقرأ في المجلد 19 الباب 44 من احكام الوصايا الحديث رقم 8 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال لعله، عن محمد وأحمد بن الحسن عن أبيهما له الحسن بن علي بن ياسين عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان. أقل شيء الرواية موثقة لورود بن فضال فيها وهو ثقة إلا أنه من الواقفة ولا مانع من الاعتماد عليها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام، قال فقال يحتلم في 16 و17 سنة ونحوها، فقال لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات. واضح يعني أنه وقع عليه قلم التكليف يعني بلغ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال وما السفيه؟ فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه. فقال وما الضعيف؟ قال الأبلغ. ودلالتها على المدعى واضحة، إذا أتت عليه 13 سنة يعني أتم 13 سنة ودخل في 14، ودلالتها على المدعى واضحة وهي من ناحية السند أيضا تامة ليست مانعة، ويمكن ليست مشتملة على مشكلة. ويمكن أن يقرر دلالتها بشكل أوضح أن نقول إن الرواية بصدد بيان الأمارات المحققة للبلوغ، وقد أشار السائل إلى أنه ربما تأخر الاحتلام بحيث يصل الشخص مرحلة من العمر ولم يحتلم بعد، فإذا كان مناط البلوغ هو الاحتلام سوف يتأخر إلى هذا. قال له عليه السلام لا، لأن الاحتلام إن تحقق، فإن لم يتحقق فتأخر. عندنا علامة ثانية وهي إذا بلغ 13 من عمره فقد كلف وجرى عليه قلم التكليف حتى لو لم يحتلم بعد. فالأنصاف تام سندا ودلال على البلوغ ب13 سنة هلالية يعني إكمالها والدخول في 14. أيضا عندنا صحيحة ثالثة وهي صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى الواردة في نفس الباب، باب 44 من أحكام الوصايا الحديث رقم 11. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن بنت الياس، الحسن بن بنت الياس الوارد في سندها هو الحسن بن علي بن زياد الوشة الثقة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها، فهي تامة الدلالة. وكذلك أيضا موثقة الصاباطي التي تقدمت في البحوث السابقة وقال عنها المصنف بأنها قد اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به وهو بلوغ الغلام ب13 سنة، بمقتضى ما ذكرنا يمكن الالتزام به ولا يعد ذلك مانعا. فالأنصاف أن القول ببلوغ الغلام بإكماله 13 سنة هلالية ودخوله في 14 هو المتعين بمقتضى الأدلة. للسيد صادق الروحاني دامت أيام بركاته في كتابه فقه الصادق إشكال على دلالة هذه النصوص أو على دلالة خصوص موثقة الصاباطي بأنها واردة في الصلاة. لو قبلنا هذا الإشكال الروايات الأخرى كافية لإثبات المدعى، مع أن هذا الإشكال نفسه قابل للمناقشة فلا مجال للالتزام به. إلى هنا يقع الكلام بعد ذلك بناء على تمامية ما بنى عليه المشهور من بلوغ الغلام بـ15 سنة هلالية، وبناء على تمامية ما ادعينا من بلوغ الغلام بإكمال 13 سنة هلالية، تلك معتبرة، هذه معتبرة، دلالة كل منهما تامة، بينهما تناف، يقع بينهما حينئذ التعارض. فهنا يعمد إلى التالي، يعمد إلى محاولة الجمع بين هذه النصوص. زين، الجمع الأول ذكره الشيخ الطوسي، جمع ثاني ذكره صاحب الحدائق في المجلد 83 بعد 100، جمع ثالث ذكره أيضا صاحب الحدائق، جمع رابع ذكر غيره، لكن الإنصاف أن جميع هذه الجموع التي ذكرت في المقام لمعالجة المعارضة بأنه لمعالجة المعارضة بين هاتين الطائفتين وحمل إحداهما على الأخرى كلها غير تامة، فعندها لا مناط من الالتزام باستقرار المعارضة. فإن أمكن أن ترجح إحدى الطائفتين على الأخرى وإلا التفاخر. ذكر صاحب الحدائق بأننا نحمل الرواية التي دلت على البلوغ بـ13 على التقية، زين، وعندها يبنى على سقوطها عن الاعتبار. طبعا لا يمكن القول بأن مراد صاحب الحدائق في التقية هنا مذهبه الخاص في التقية أن مجرد المخالفة معناها التقية كما نص على ذلك في مقدمة الحدائق، بل مراده من التقية قول العامة، لأنه قال وإن كان لم يحضرني مذهبهم في هذه المسألة. لكن أقول لم يعرف عن أحد من العامة القول ببلوغ الذكر لإكماله 13 سنة. نعم قال الشافعي وجماعة بأن سن بلوغ الذكر هو 15 سنة، فلو قلنا بأن مخالفة الشافعي بأن الإمام يتقي من الشافعي الذي سيولد بعده بسنين متطاولة يلزم من ذلك أن نقدم 13 للـ15، وإن لم نقبل بهذا فلا ريب بأن الترجيح بالحمل على التقية أو مخالفة العامة غير تام. هناك ترجيح بالشهرة كما صنع ذلك السيد الروحاني أطال الله في عمره الشريف. على أي حال لو لم نقبل الترجيح بالشهرة فلا مناط حينئذ من التفاقط، وعندها إذا شككنا في بلوغ الغلام بـ13 سنة أو 15 سنة نتمسك بالاستصحاب الذي تقدم كلام في بحر العلوم في البحث السابق أو الذي قبله، نتصحب بقاء حال الصغار وعدم حصول البلوغ، وعندها يلتزم بأن المقام مقام له عدم ثبوت البلوغ. إلى هنا واضح. المصنف شيخ ليرواني دامت أيام بركاته التزم بأمر آخر، قال بأن روايات المشهور تامة الدلالة، روايات البلوغ بـ13 سنة أو 14 سنة أو 8 سنين غير تامة الدلالة والسنة تلك، هذه غير تامة الحجية. ترى يقول لأن ما دل على خلاف المشهور معرض عنه من قبل الأصحاب، وبناء على تمامية الكبرى التالية أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة السند كاسر لها، فعندها سوف تسقط هذه الروايات عن الحجية. بل قد قيل كلما ازدادت الرواية صحة في السند وأعرض عنها ازدادت وهنا بالإعراض. نحتاج هنا أن نقف لتنقيح هذه الكبرى. هل أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند موجب لسقوطها وخروجها عن دائرة الحجية، أم أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند لا يوجب سقوطها عن الحجية؟ قولان في المقام. الأول وهو المشهور وهو مختار سيدنا الشهيد الصدر وأستاذنا الشيخ الوحيد أيضا، أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مدعاة لإخراجها من دائرة الحجية. القول الثاني ما بنى عليه سيدنا الخوئي تبعا للشهيد الثاني رضي الله تعالى عنهما ووافقهما الأستاذ الشيخ التبريدي أطال الله بقاه، أن إعراض المشهور عن الرواية ضعيفة السند لا يوجب سقوطها عن دائرة الحجية. القول الثالث وهو يمكن أن نعتبره قولا ثالثا ما يبني عليه بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته، من أن إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجية وإنما يكشف عن وجود خلل فيها. فإن عرفنا هذا الخلل ولم يكن خللا عندنا لم نرفع الوليد عن حجية الرواية. أما لو لم نعرف هذا الخلل أو عرفناه وكان خللا عندنا فهو مسقط لها من الحجية. تفصيل الكلام في هذه الأقوال الثلاثة أو في بعضها بما يتناسب والمقام يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.